السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب أسماء الأنبياء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وفلان أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام وأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأرادوا أن يسميه محمدا. قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين: بعثت قاسما أقسم بينكم. قوله تسموا باسمي هذا موضع الشاهد من الحديث، إذ فيه دلالة على إباحة التسمي بأسماء الأنبياء. وقوله ولا تكنوا بكنيتي هذا سيأتي بيانه في الترجمة اللاحقة المتعلقة بحكم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قوله عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. هذا الحديث يتضمن جملة من الفوائد المتعلقة بالمولود وتسميته وما ينبغي أن يراعى تجاهه من الآداب. فمن فوائده استحباب استشارة أهل العلم في تسمية الأبناء لما في ذلك من حسن الاختيار للأسماء والسلامة من الخطأ، وذلك أن من الناس من يجتهد في اختيار اسم لابنه فيقع في مخالفة شرعية أو معنى لا يليق أو لا يناسب، إما لجهله أو لغفلته عما يتضمنه ذلك الاسم من مخالفة. ومن الأسماء ما قد يقع في نفس الإنسان منه شيء أو يحيك في قلبه منه شيء ثم يسمي به ولا يبالي، ثم يتبين له أنه سمى ابنه باسم فيه خطأ أو مخالفة أو محذور شرعي، فمن الخير له أن يستشير قبل أن يسمي بها. قوله ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فيه دلالة على جواز تسمية المولود يوم ولادته. قال العيني رحمه الله: فيه أنه يعجل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع. ألا يرى كيف أسرع أبو موسى بإحضار مولوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. قد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود فصلا في وقت التسمية أشار فيه إلى العلة في ذلك، فقال: إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. وقال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن المولود إذا مضت له 7 ليال فقد استحق التسمية، فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته. قوله فسماه إبراهيم، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي موسى الأشعري على اسم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. قال النووي رحمه الله وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم. قوله فحنكه بتمرة، فيه مشروعية التحنيك، وتحنيك الصغير هو أن تمضى تمرة أو رطبة ثم يؤخذ منها بطرف الأصبع ويدلك به حنك الطفل دلكا لطيفا ليكون أول ما يختلط بريقه ويصل إلى جوفه حلاوة التمر. وهذه أيضا من الفطرة التي فطر الله سبحانه عباده عليها. قوله ودعا له بالبركة، فيه مشروعية الدعاء للمولود بالبركة، وهو من الآداب الشرعية التي يستحب مراعاتها عند قدوم المولود. ولهذا من الدعاء المروي عن السلف في هذا الباب ما رواه الطبراني في الدعاء عن السري بن يحيى أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن، فهنأه رجل فقال ليهنك الفارس، فقال الحسن وما يدريك أنه فارس، لعله نجار، لعله خياط، قال فكيف أقول؟ قال قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن حماد بن زيد قال كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وكان أكبر ولد أبي موسى، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يكنى بأبي موسى لا بأبي إبراهيم، مع أن إبراهيم هو أكبر ولده على خلاف ما جرت به العادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا يشعر بأن أبا موسى كني قبل أن يولد له، وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لكني بابنه إبراهيم المذكور ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم. وفيه جواز أن يكنى الرجل بأحد أولاده وإن لم يكن الأكبر، بل ولو لم يكن له أولاد أصلا، فيجوز أن يكنى الرجل باسم ليس لأحد من أولاده. فأبو بكر رضي الله عنه كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر رضي الله عنه يكنى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص، وأبو ذر رضي الله عنه يكنى بأبي ذر وليس له ولد اسمه ذر، وكذلك خالد ابن الوليد رضي الله عنه يكنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب حزن. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. قوله رحمه الله باب حزن، في بيان كراهة التسمي بهذا الاسم، وذلك لأن كلمة حزن مأخوذة من الحزونة وهي الغلظة، يقال أرض حزنة أو أرض فيها حزونة، أي فيها غلظة وشدة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم التسمي بهذا الاسم لما يدل عليه من معنى الغلظة والشدة. قوله عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك، فيه مشروعية سؤال المرء أخاه عن اسمه لما في ذلك من حسن التعارف وإظهار المودة وتوثيق أواصر الألفة بين المسلمين، وهو أدب نبوي كريم كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومن يلقاهم، فيسأل عن أسمائهم ويحادثهم بما يلين القلوب ويؤلف بينها. قوله قال حزن، أخبر أن اسمه حزن. قد تقدم أن هذا الاسم يدل على الغلظة والشدة، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم التسمي به لما فيه من معنى غير محبوب للنفس. قال الكرماني رحمه الله: الحزن لغة ما غلظ من الأرض، والحزونة الغلظ. والأمر بتغيير الاسم لم يكن على وجه الوجوب، ولو كان للوجوب لم يسغ له أن يثبت عليه وألا يغيره. نعم، الأولى التسمية بالاسم الحسن وتغيير القبيح إليه. قوله قال أنت سهل، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه من حزن إلى سهل، فسماه باسم مضاد لاسمه. قوله قال لا أغير اسما سمانيه أبي، كأنه رضي الله عنه رغب أن يبقى على الاسم الذي سماه به أبوه، ولم يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، فهذا يدل على أن هذا الاسم مكروه لا محرم، إذ لو كان محرما لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بتغييره. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه أن التحويل إلى الحسن من الآداب، وإلا كان غيره وما جاز له الثبات عليه. قوله قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد، فيه إشارة إلى أن للاسم تأثيرا في المسمى، وقد تقدم التنبيه على شيء من ذلك في الترجمة السابقة. قال ابن القيم رحمه الله: فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وهو على مسمى قبيح، كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. والله سبحانه بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته تعالى بين اللفظ ومعناه، كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها. قال أبو الفتح ابن جني: ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه، فآخذ معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه، فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وأنا يقع لي ذلك كثيرا. وقد تقدم قوله: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. ولما أسلم وحشي قاتل حمزة وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكره اسمه وفعله وقال: غيب وجهك عني. وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها، وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف فهو كذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون، وهو أعظم الخلق حمدا لربه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء فقال: حسنوا أسماءكم، فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحيي من اسمه، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده، ولهذا ترى أكثر السفل أسماءهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماءهم تناسبهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،